ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من خذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم اللهم بالشهادة والسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى الفردوس مآلنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بكل اسم ولك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وكشف أمراضنا وأسقامنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله